السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله جل في علاه أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا لقاء متجدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع مع صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. نرجو من وراء ذلك أن تكون صلاتنا فيها شبه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفعل ذلك امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم القائل بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نرجو من وراء ذلك أيضا أن نعبد ربنا جل في علاه على بصيرة بهدي وطريقة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فقد آمنا جميعا أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل من عبد الله هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مع كتاب الشيخ الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. نذكر صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم ومع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. هذا هو اللقاء الثامن مع صلاة رسول الله. هيا بنا أيها الأحبة الكرام ننظر بقلوبنا وبصائرنا إلى قدوتنا وحبيبنا، نتعلم من هديه ونصلي عليه كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يكون من ربنا في مقابلها على العبد عشر صلوات، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. تكلمنا عن استقبال المصلي للقبلة واستقبال صلى الله عليه وسلم للقبلة في الفريضة وفي النافلة في الفرض وفي السنة، وتكلمنا عن القيام في الصلاة وأحكام ذلك في الفريضة وأيضا في النافلة، وتكلمنا عن صلاة المريض جالسا وأحكام صلاة المريض، وتكلمنا أيضا عن الذي عنون له المؤلف رحمة الله عليه بقول الصلاة في السفينة وأشباه ذلك، وتكلمنا أيضا عما عنون له المؤلف رحمه الله بقول القيام والقعود في صلاة الليل في قيام الليل. بعد ذلك تكلمنا عن الصلاة في النعال، ثم تكلمنا عن الصلاة على المنبر وصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر. بعد ذلك تكلمنا عن السترة في الصلاة وأحكام ذلك، ثم تكلمنا بعد ذلك آخر لقاء لنا في المرة الماضية عما يقطع الصلاة، عما يقطع الصلاة. الآن مع عنوان جديد قال فيه الألباني رحمه الله وجزاه الله خيرا، قال: الصلاة تجاه القبر، الصلاة تجاه القبر، يكون القبر في قبلة المصلي. قال رحمه الله: وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة تجاه القبر، ينهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تجاه القبر، فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. إذن عندنا في هذه الفقرة الكلام عن مسألتين، المسألة الأولى الصلاة إلى القبر وجعل القبر في القبلة، المسألة الثانية الجلوس على القبر وأحكام ذلك. أما بالنسبة للصلاة إلى القبر، إذا تعمد الإنسان أن يستقبل القبر في الصلاة بطلت الصلاة، الصلاة لا تصح إذا تعمد الإنسان أن يستقبل القبر القبلة أن يستقبل القبر في الصلاة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يستقبل الإنسان القبر في القبلة. ممكن يجعل الإنسان القبر بينه وبين القبلة في حال صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا فيها سجود. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لما سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد، تقوم المسجد وتنظف المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنها ماتت ليلا، وأنهم يعني رأفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقظوه للصلاة، فقال: فهلا آذنتموني؟ ثم ذهب صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يدرك صلاة الجنازة عليها، إلى قبرها وجعل القبر بينه وبين القبلة، ثم كبر وصلى عليها صلاة الجنازة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ولم يستقبل القبر، وصلاة الجنازة بيكون الميت بين يدي المصلي وبين القبلة. فهذه الحالة يجوز فيها أن يجعل الإنسان القبر بينه وبين القبلة، أما أن يستقبل القبر، يتعمد أنه يستقبل القبر، فهذا من مبطلات الصلاة، من مبطلات الصلاة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالإنسان يتحرى أن يصلي في المسجد الذي ليس فيه قبر، والأصل أن يفرق بين المسجد والقبر ولا يجتمعان. طيب، لو أن إنسان أدركته الصلاة في مكان ليس فيه إلا مسجد فيه قبر، هذا الإنسان يدخل إلى المسجد وينظر، فإذا كان القبر خلفه ليس في ناحية القبلة، أو على يمينه أو على شماله، إذا كان القبر على يمينه أو شماله أو خلفه، فيصلي ويتجه إلى القبلة. إذا كان القبر في قبلته لا يصلي، ويخرج ويصلي في أي مكان، فقد جعلت الأرض مسجدا وطهورا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة استقبال القبر في الصلاة. قلنا أن تعمد ذلك من مبطلات الصلاة، وقلنا أنه يجوز أن يجعل القبر بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة، هو مستقبل للقبلة في صلاة الجنازة لمن فاتته صلاة الجنازة. قلنا من اضطر للصلاة في مسجد فيه قبر فلينظر، فإذا كان القبر خلفه أو على يمينه أو على شماله فليستقبل القبلة ولا شيء عليه إن شاء الله، والأصل أنه يتحرى أن يصلي في مكان، أما أن يجد القبر في قبلته فقد جعلت الأرض مسجدا وطهورا، ويبتعد ويصلي مستقبلا القبلة مبتعدا عن استقبال القبر، اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المسألة الثانية في هذه الفقرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الجلوس على القبر محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وشنع على من يفعل هذه الفعلة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة من النار فتخلص من ثيابه إلى بدنه، أو تحرق ثيابه وتصل إلى بدنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: خير له من أن يجلس على قبر. فالجلوس على القبور نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محرم في شرعنا. نعود إلى الكتاب. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد ذلك: النية. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا وقفات يسيرة مع هذه الفقرة من كلام الشيخ رحمة الله عليه. النية عزم القلب، قصد القلب، القلب يريد شيء، يقصد شيء، يعزم على فعل شيء، هذه النية لا دخل للسان فيها. النية عزم القلب، إرادة القلب، قصد القلب، لا دخل للسان فيها. إرادة القلب وقصد القلب وعزم القلب، هذه هي النية. النية شرط من شروط صحة الصلاة، والنية أيضا ركن من أركان الصلاة. هذا الكلام كلام مجمل يحتاج لتفصيل. النية خلصنا إلى أنها عزم القلب. الدين اكتمل، الدين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل، من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وخلاص، مات صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نزل عليه قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين اكتمل. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة كاملة، لم يكتم شيئا صلى الله عليه وسلم مما أمره الله بإبلاغه للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وأمرنا به، ولا ترك شرا إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث، لو كان هذا خير لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا عقيدة إن أفضل طريقة يعبد بها رب العالمين طريقة من قال: عليكم بسنتي، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. هذه السنة خير السنن وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يعبد أحد رب العالمين بطريقة أفضل مما عبده بها أحب خلقه إليه صلى الله عليه وسلم. الصحابة أيضا رضوان الله عليهم ما جاء عن واحد منهم أبدا أنه كان يقوم ويقول: نويت أن أنا أصلي في المسجد الفلاني وراء الفريضة الفلانية. هذا كله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة. و نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. الصحابة أفضل منا بلا شك، لن نبتكر شيئا، وإلا لصار الدين مشاع لكل من يريد أن يزيد أو ينقص من الدين، لكن الدين اكتمل. وعلينا بالاتباع، اتباع من قال: عليكم بسنتي، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني يصلي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية، يقوم ويقول: نويت أصلي الظهر 4 ركعات في المكان الفلاني؟ لا لا لا، كل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما النية عمل القلب، النية قصد القلب، النية عزم القلب، النية إرادة هذا القلب هذه الصلاة وهذا الفعل. طيب، قلنا إن النية شرط من شروط صحة الصلاة، والنية أيضا ركن من أركان الصلاة. طيب، أولا النية شرط من شروط صحة الصلاة. الشرط هو ما يلزم من وجوده، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا كلام علماء الأصول. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لابد من وجود الشرط حتى تصح العبادة. يعني الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة للقادر عليه، القادر على الوضوء لا تصح صلاته إلا بالوضوء إذا لم يكن على طهارة. فيلزم من عدمه إلى عدم. الذي يصلي من غير وضوء مع أنه قادر على الوضوء صلاته كالعدم كأنه لم يصلي، يلزم من عدمه إلى عدم. ولا يلزم من وجوده، وجود الشرط، وجود مثلا الوضوء وجود وجود الصلاة ولا عدم، يعني مش لازم عشان يتوضأ يكون صلى، لا ممكن يتوضأ وما يصلي. طيب، النية شرط من شروط صحة الصلاة، لابد أن يريد القلب ويقصد القلب أن هذه الأقوال وهذه الأفعال وهذه الهيئات صلاة. لو فرضنا أن إنسان ما نوى الصلاة، ما أراد قلبه ولا قصد قلبه الصلاة، إنما قام وأشار هكذا وقال الله أكبر وقرأ ما تيسر معه القرآن وركع ورفع، لكن لا يريد الصلاة، إنما هو يفعل هكذا يعني يرفع عن نفسه أو يقرأ أو يفعل، هذا كله لا يكون صلاة إلا بقصد القلب، إلا بالنية. فالنية شرط من شروط صحة الصلاة، ده الشرط. الفارق بين الشرط والركن إن الركن بيكون داخل في العمل، لكن الشرط الشرط بيبقى قبل العمل. قبل العمل يكون ناوي إن هو لما يستقبل القبلة ويكبر ويقرأ ويركع ويرفع ويسجد إلى آخره يقصد بهذه الأفعال الصلاة، يقصد بهذه الأفعال الإيه؟ الصلاة، ولا يقصد غير. يعني مثلا الصيام، لو أن إنسان ترك الطعام والشراب ولم ينوي صيام، تركه من الفجر إلى المغرب لكن حمية وليتخفف وليقلل الطعام لأي نظام يريد أن يلتزم، ولم ينوي صياما، ولم ينوي صياما، هل يحسب له صيام هذا؟ لا، لا يحسب له صيام إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. نوى صيام يحسب له صيام، نوى صلاة تحسب له صلاة، نوى رفع الجنابة بالغسل ترفع الجنابة، لكن اغتسل ليتبرد ليذهب الحر عن بدنه فقط، وما نوى رفع الجنابة لا تحسب له أن لا يحسب له أن هذا غسل شرعي. كذلك الصلاة، كذلك الصيام، كذلك الحج، كذلك الزكاة، كل الأعمال، إنما الأعمال إنما أداة حصر وقصر، الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، قلنا إن النية شرط من شروط صحة الصلاة، لابد أن يقصد من فعله الذي يريد أن يفعله الصلاة، ولابد أن ينوي به وجه الله، يريد بهذه الصلاة وجه الله جل في علاه، هذا الشرط. يبقى النية ركن، النية شرط من شروط صحة الصلاة، والنية ركن من أركان الصلاة، ركن داخل في أفعال الصلاة. ليه نقول ذلك؟ لأنه لابد أن يستصحب النية طوال الصلاة من أول التكبير إلى التسليم، لازم في خلال الصلاة طول الصلاة يكون يقصد إن هو أن هذا الذي يفعله صلاة، ولا يصرف نيته إلى ترك الصلاة وأن له يفعل كذا، لا لا، إنما يستصحب النية حتى يسلم ويخرج من الصلاة. فالنية عزم القلب وقصد القلب وإرادته للفعل، النية شرط من شروط صحة الصلاة، النية ركن من أركان الصلاة على التفصيل الذي ذكرناه الآن. نرجع إلى كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال التكبير، التكبير في بداية الصلاة. احنا عندنا في الصلاة تكبيرة الإحرام اللي هي التكبيرة الأولى التي تنعقد الصلاة بها، يدخل إلى الصلاة بها، لا تحسب له صلاة إلا بتكبيرة الإحرام التي يدخل بها الصلاة وبقية التكبيرات. أما تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى في الصلاة، فركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة ولا يعتد بها من غير بدونها. أما بقية التكبيرات فواجبات من واجبات الصلاة. تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى، ركن من أركان الصلاة، لا يعتد بالصلاة إلا بها. بقية التكبيرات من واجبات الصلاة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. هنا يقول: ثم كان صلى الله عليه وسلم، احنا تكلمنا دلوقتي عن استقبال القبلة وعن النية، والآن حيكبر ليدخل في الصلاة المصلي، ونحن الآن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته. الرجل الذي أساء في صلاته وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مر معنا الحديث كثيرا. قال وأمر بذلك يعني بالتكبير في بداية الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام سميت بتكبيرة الإحرام لأنه من تكبيرة الإحرام يحرم عليه أشياء لا تحل له إلا بعد الصلاة. لا يستطيع بعد تكبيرة الإحرام إن هو يتكلم إلا بالكلام الذي من الصلاة القراءة أو الدعاء أو ما يشبه ذلك. لا يستطيع إن هو يتكلم مع الغير من الناس. لا يستطيع إن هو يأكل ولا يستطيع إن هو يشرب. حرمت عليه أمور قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها ترجع لأمور دي حلال تاني التسليم بعد التسليم تحلل. فلذلك سميت التحريمة أو تكبيرة الإحرام. هنا يقول ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح أول حاجة في الصلاة. يقول يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. قال وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. يعني ما ينفعش يقول الله أعظم، ما ينفعش يقول سبحان الله، ما ينفعش يقول أي ذكر، لا. إنما قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، ما قالش التعظيم ولا التسليم ولا التسبيح ولا أي شيء، إنما التكبير. لا تصح لفظة يدخل بها إلى الصلاة إلا الله أكبر تكبيرة الإحرام. قال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. يبقى تكبيرة الإحرام التكبيرة اللي بيدخل بها إلى الصلاة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. لذلك ننبه أيضا أنه من دخل والإمام راكع يكبر، الصحيح الصحيح أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة ثانية الركوع واللحاق بالإمام. إذا كبر تكبيرة واحدة وركع مع الإمام فإذا نوى بها الدخول في الصلاة حسبت له تكبيرة الإحرام. أما إذا نوى بها الركوع فهو لم يدخل بعد في الصلاة، لم يدخل بعد في الصلاة. قال بعد ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكل الكتاب ده كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير التي تسمى كأنك ترى عبارة عن أحاديث. فأي مرة تسمع وكان يفعل كذا وكان يقول كذا وكان يصنع كذا وكذا تعرف إن المقصود من؟ رسول الله. الكتاب صفة صلاة رسول الله. ف كل هذه الأحاديث جمع الشيخ الألباني رحمه الله وجزاه الله خيرا وفيها كان يقول كذا، كان يفعل كذا، كان يفعل يرفع بالطريقة الفلانية، يسجد بالطريقة الفلانية. فكلما أشير إليه صلى الله عليه وسلم فصل عليه. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا مر معنا الآن. تحريمها من أول هذه التكبيرة يحرم عليه أمور، يحرم عليه المشي والالتفات والأكل والشرب وكلام غيره من الناس والكلام بكلام ليس من مصلحة الصلاة ويعود ذلك حلالا بعد التسليم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. إذا كنت إماما فارفع صوتك حتى يسمع من وراءك وتتم صلاته وتصح. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض ضعف عن رفع صوته صلى الله عليه وسلم رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. يعني يصح أن يكون هناك عند الحاجة من يبلغ للناس تكبير الإمام. إذا لم يسمع تكبير الإمام يجوز ذلك عند الحاجة، لكن إذا كان هناك مكبرات الصوت وليس لسنا في حاجة إلى من يبلغ الناس تكبير الإمام والناس كلهم يسمعون تكبير الإمام فلا حاجة لذلك. لكن كان صلى الله عليه وسلم لما مرض وضعف كان أبو بكر رضي الله عنه يرفع صوته يبلغ للناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز ذلك عند الحاجة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وكان يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. خلي بالك، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال، مش بدأ يقول، مش لا تسابقه ولا تسبقه ولا تساوي، لكن تابعه. لما تسمعه انتهى من لفظة الله أكبر ابدأ انت كبر. إذا قال خلاص خلص تكبير، إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. ولا يساوي، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا انتهى الإمام من التكبير ابدأ أنت واشرع أنت في التكبير، فإنما شرع لك أن تتابع الإمام، لا أن تسابقه ولا أن تسابقه ولا أن تساوي ولا أن تبدأ معه، لا، إنما شرع لك أن تتابعه. التكبير إذا كبر الإنسان ليدخل في الصلاة ينبغي أن يستحضر معناها. الآن ستقف بين يدي الله، الله أكبر من العمل والبيت والدنيا بما فيها، الله أكبر من أن تنشغل بغيره وأنت واقف بين يديه، الله أكبر من أن تنشغل ساعة وقوفك بين يديه بأي شيء آخر، لا، فعلا يكون فعلا الله أكبر، فعلا أكبر من أن تنشغل بغيره سبحانه جل في علاه. رفع اليدين مع التكبير الله أكبر، أو قبل التكبير الله أكبر، أو بعد التكبير الله أكبر، هذا كله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر يسير، ترفع يديك مع التكبير أو قبل التلفظ بالتكبير أو بعد التلفظ بالتكبير، هذا كله يسير وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله في المرة المقبلة. نكتفي بهذا القدر ونبدأ المرة المقبلة إن شاء الله مع رفع اليدين في الصلاة على هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والمسلمات، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يبدل أحوالنا جميعا لأفضل الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.